ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب ذاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم بإذن الله تعالى سنتناول أنواعا أخرى من أنواع علوم الحديث التي ذكرها البيقوني في منظومته المعروفة. أول الأنواع التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى ما يسمى عند علماء الحديث بالعالي والنازل. العالي والنازل، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كان من شأنهم وعادتهم وديدنهم الحرص على العلو في الإسناد، على العلو في الإسناد، وحتى قال قائلهم الأعلى أغلى، بمعنى أنهم حينما يريدون أن يسمعوا الأحاديث من شيوخهم ينظرون إلى الشيخ الذي عنده إسناد أعلى من غيره. ومعنى كونه أعلى أي أن الوسائط وعدد الرواة في روايته أقل من عدد الرواة في رواية شيخ آخر، وهنا يتجلى معنى العلو. فعلماء الحديث مثلا إذا أرادوا أن يسمعوا أحاديث معينة ينظرون إلى أعلى من عنده إسناد أو رواية لهذا الحديث، فيحرصون على سماع الأحاديث التي أسانيدها عالية، والعكس صحيح في تعاملهم مع الأحاديث التي أسانيدها نازلة أي التي الوسائط فيها وعدد الرواة أكثر. فكلما قلت عدد الرواة، كلما قل عدد الرواة في الإسناد بين الراوي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان الإسناد أعلى، وكلما كثر عدد الرواة بين الراوي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان الإسناد أنزل. وبطبيعة الحال قلة الوسائط هذا له فوائد عظيمة سنتناولها إن شاء الله تعالى. علماء الحديث كان عندهم هذا الحرص، حتى إنهم تجد الواحد منهم قد يسمع الحديث أكثر من مرة من أكثر من شيخ رغبة في حصول العلو. فلربما طلب الحديث أو سمعه أولا من بعض الشيوخ الذين لهم في الحديث إسناد نازل أي عدد الرواة فيه كثيرون، ثم يبلغه أن هناك شيخ من الشيوخ يروي الحديث نفسه بأسانيد عالية فيسمعه ثانية، وهكذا حتى يحصل على أعلى إسناد لكل حديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى في بيت قائلا: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فهو يشير إلى العلو وإلى النزول، فكلما قلت عدد الرواة في الإسناد كلما كان الإسناد عاليا، وكلما كثرت عدد الرواة في إسناد من الأسانيد كان ذلك الإسناد نازلاً. لكن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى وهم يتعاملون مع العالي والنازل قد تفننوا في تقسيم هذا النوع فذكروا أن هذا النوع منه ما يسمى بالعلو المطلق ومنه ما يسمى بالعلو النسبي. وعلى فكرة كل أنواع علوم الحديث منها ما يصدق عليه وصف المطلق ومنها ما يصدق عليه وصف النسبي. فالصحيح مثلا منه الصحيح المطلق ومنه الصحيح النسبي. كيف هذا؟ نقول مثلا هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه صحة مطلقة، أي أن الحديث صحيح إلى من أضيف إليه ونسب إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن قد يقولون هذا حديث صحيح بالنسبة إلى راوي من رواة الإسناد لا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا لو أن الزهري محمد ابن الشهاب الزهري وهذا من أئمة التابعين روى حديثا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحديث إذا نظرنا إلى صحته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هو صحيح؟ لا يوصف بأنه صحيح. لماذا؟ لأنه من نوع المرسل، والمرسل من الأنواع التي سقط فيها بعض الرواة، وإذا ما سقط بعض الرواة من الإسناد لم يكن الحديث من قسم المقبول بل هو من قسم المردود، لأن التابعية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما روى الحديث عن رسول الله فبالضرورة بينه وبين رسول الله ورجل أو أكثر، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا مع الصحابي وهكذا. لكن يأتي العلماء يقولون هذا حديث صحيح إلى الزهري مع كونه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يقصدون؟ يقصدون أن هذا الحديث صح أن الزهري رواه بهذا الإسناد المرسل، فهنا الصحة بالنسبة إلى إضافة الخبر إلى رسول الله أم بالنسبة إلى إضافة الخبر إلى الزهري؟ إلى الزهري فحسب، فهذه صحة بالنسبة إلى الزهري فقط لا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما أشرت سابقا أن ما من وصف من أوصاف الحديث، ما من لقب من ألقاب الحديث، ما من نوع من أنواع الحديث إلا وله في كلام العلماء إطلاق يراد به المعنى المطلق وإطلاق يراد به المعنى الإيه؟ النسبي. كذلك نحن في هذا الباب الذي هو العالي والنازل، هناك إطلاق يراد به المعنى المطلق لمعنى العلوي، وربما يقولون عالي ويقصدون معنى نسبيا لا معنى مطلقا. فكيف نميز؟ يقول العلماء إذا أردت بالعلوي النظر إلى قلة عدد الرواة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا من العلو المطلق. بمعنى عندنا رجلان في عصر واحد في زمان واحد كلاهما يروي حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأول بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 5 رواة، والآخر بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 6 رواة. إذن من أعلى ومن أنزل؟ الذي بينه وبين رسول الله 5 يكون أعلى من الذي بينه وبين رسول الله 6. طب كيف يقع ذلك؟ يقع ذلك مثلا الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، سمع الحديث من شيخ يرويه بإسناد له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الآخر الذي بينه وبين رسول الله ستة، ماذا لماذا من أين جاء هذا الرجل الزائد في الإسناد؟ يكون من جهة أنه تأخر في سماع هذا الحديث، فلم يدرك الشيخ الذي سمع منه الراوي الأول، فإذا به يرويه عن رجل سمعه من الشيخ الذي سمعه منه الراوي الأول، فصار هناك إيه؟ رجل زائد. رجل يعني مثلا أنا قد أسمع حديثا من بعض الشيوخ الكبار كشيخ الألباني، كشيخ ابن باز، كشيخ العثيمين عليهم رحمة الله تعالى، ويأتي آخر لم يدرك هؤلاء الشيوخ، فيضطر إلى أن يسمع الحديث من بعض تلامذة هؤلاء الشيوخ، فيكون إسناده فيه زيادة رجل في إسناده، بخلاف الذي سمع الحديث من الشيوخ الكبار لا يكون هناك واسطة بينه وبين هؤلاء الشيوخ. فلأجل هذا تقل الوسائط في الإسناد الأول، بينما تزيد الوسائط في الإسناد الثاني، ومن هنا يكون الإسناد الأول أعلى والإسناد الآخر نازل. أنا بالضرورة إذا أردت أن أسمع الحديث وبين يدي شيخان كلاهما يروي الحديث، أحدهما بينه وبين رسول الله خمسة، والآخر بينه وبين رسول الله ستة، إلى من سأذهب لأسمع منه الحديث؟ ممن بينه وبين رسول الله خمسة أم ممن بينه وبين رسول الله ستة؟ ممن بينه وبين رسول الله إيه؟ خمسة، لأن هذا يعطيني مزية العلو، والعلو له فوائد احنا سنذكرها إن شاء الله، مزية الإيه؟ العلو. وهذا يشعر به في هذا الزمان الذين يحرصون على سماع القرآن أو قراءة القرآن على الشيوخ القراء، فيقولون الشيخ الفلاني أعلى إسناد على وجه الأرض، أو الشيخ الفلاني إسناده أعلى مقارنة بإسناد الشيخ الآخر، فتجد الطالب الذي له همة، الطالب الحريص على ختم القرآن على المشايخ، يحرص على الشيوخ أن يقرأ القرآن ويحصل على إجازات الشيوخ الذين أسانيدهم عالية، بخلاف الشيوخ الآخرين الذين أسانيدهم إيه؟ نازلة. هناك من يجمع بين الحسنيين فيسمع من هذا ويسمع من هذا، فإن هذا للعالم المتخصص مهم جدا، لأنه ينتفع به بعد ذلك في المقارنة بين رواية هذا ورواية هذا، وينتفع به بعد ذلك إذا أراد أن يحكم على رواية بالصحة أو بالضعف أو بأن الراوي أصاب فيها أو أخطأ فيها، فإن من شأن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى الإكثار من سماع الحديث أو من سماع روايات الحديث الواحد. كان بعض العلماء كالإمام يحيى ابن معين يقول إنا لنسمع الحديث من 30 وجها، وقيل لبعض العلماء أريد أن أسمع منك حديث أبي هريرة أبي بكر الصديق، فذكر الحديث، فقال للجارية في بيتي، قال للجارية هاتي الصندوق الثاني المجلد الخامس من حديث أبي بكر الصديق. سبحان الله، يعني هو طبعا يعرف هذه الصناديق التي يضعون فيها كتبهم كيف يرتبونها، فقال هات الصندوق الايه الثاني المجلد الخامس. فتعجب السائل وقال له يا إمام، إن أبا بكر الصديق ليس له من الحديث إلا القليل، ليس له من الحديث إلا القليل، فكيف يكون عندك عن أبي بكر الصديق هذا الكم الهائل من الأحاديث؟ فماذا قال له؟ قال يا ابن أخي، إننا إذا لم نسمع الحديث من 30 وجها إذا لم نسمع الحديث من 30 وجها فأنا فيه يتيم، كأنني لم أسمعه. فكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ، الحديث الواحد يسمعونه من هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ بعلو وبنزول، ليقارنوا بين الروايات بعد ذلك ويعرفوا صواب من أصاب وخطأ من أخطأ. وهذا ما يسمى عندهم بالاعتبار وبالتتبع وبالصبر. وهذا تكلمنا أشرنا إليه سابقا عندما كنا نتكلم عن ضبط الراوي وكيفية معرفته، ولعلنا نعرج عليه بعد ذلك إن شاء الله بنوع من التفصيل. إذن العلو المطلق هو قلة الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقارنة برواية غيرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو العلو المطلق. هناك العلو النسبي. العلو النسبي هو أيضا يشترك مع العلو المطلق في قلة الوسائط، يشترك مع العلو المطلق في قلة الإيه؟ الوسائط. لكن كما أشرنا سابقا العلو المطلق الوسائط بين الروي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن العلو النسبي لا يكون كذلك، إنما هو قلة الوسائط بين الراوي وبين أحد الرواة المعروفين المشهورين المعتمدين الذين يدور عليهم إسناد الحديث. فلو أننا مثلا عندنا حديث نرويه بإسناد لنا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما ننظر إلى قضية النسبية هاهنا أي العلو النسبي، ننظر عندنا رجلان كلاهما يروي الحديث نفسه، أحدهما بينه وبين الإمام مالك، ما قلناش بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما بينه وبين الإمام مالك 5 أنفس، والآخر بينه وبين الإمام مالك 6 أنفس، فمن أعلى من من؟ من بينه وبين الإمام مالك 5 يكون أعلى من من بينه وبين الإمام مالك 6. يبقى هنا العلو بالنسبة إلى رواية الراوي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بالنسبة إلى رواية الراوي إلى الإمام مالك؟ بالنسبة إلى رواية الراوي إلى الإمام مالك. واحد يقول وإيه الفرق؟ ما هو كلاهما يروي حديثا واحدا عن مالك، صح الكلام؟ ومالك يرويه عن نافع عن ابن عمر، فبين مالك ورسول الله في الروايتين عدد واحد. فإذا كان هناك علو بالنسبة إلى مالك فبالضرورة هو علو أيضا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول لا، ليس هذا لازما، لأن أحيانا يكون الإمام الواحد يروي الحديث بروايتين، رواية بينه وبين رسول الله رجلان مثلا، ورواية أخرى بينه وبين رسول الله 3، أو بينه وبين رسول الله 1، زي الإمام الزهري عليه رحمة الله تعالى، وهو من المكثرين رواية للحديث، وقد يكون الحديث الواحد الإمام الزهري يرويه بأكثر من إسناد معايا. فنجد مثلا الزهري يروي الحديث عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى إذن بينه وبين رسول الله رجلان. وأحيانا هو قد سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، فأحيانا يروي الحديث عن من؟ عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بينه وبين رسول الله رجل واحد. فلو أن أحد الرجلين يروي الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، والآخر يروي الحديث عن الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ إذا نظرنا إلى من فوق الزهري فالأعداد مختلفة والوسائط مختلفة. فلأجل هذا نحن لا ننظر في من فوق الزهري في الإسناد، إنما ننظر في من دون الزهري. فبيني وبين الزهري 6، وبينك وبين الزهري 5، فمن بينه وبين الزهري 5 أعلى ممن بينه وبين الزهري 6. فهذا يسمى علو إيه؟ نسبي، أي علو بالنسبة إلى إمام من الأئمة المعتمدين المعروفين برواية الحديث وحفظه، لا بالنسبة إلى الراوي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك صورة أخرى من العلو النسبي، صورة أخرى من العلو النسبي، ألا وهي العلو بالنسبة إلى كتاب من كتب الحديث المعروفة المعتمدة المشهورة. إذن النوع الأول من العلو النسبي متعلق بالراوي، بأحد رواة الحديث المعروفين المشهورين، لكن الصورة الثانية متعلقة بكتاب من كتب الحديث المعروفة المشهورة المتداولة. يعني مثلا صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، طبعا احنا لازم يكون عندنا إدراك إلى أن كتب الحديث التي صنفها علماء الحديث وصلت إلينا بالإسناد أيضا، نفهم الموضوع دوت. افهم أن كل كتب الحديث التي صنفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى نحن في زماننا هذا عندنا أسانيد إلى هؤلاء المصنفين أصحاب هذه الكتب، وهذا لا تكاد تجده إلا في كتب الحديث. فالإسناد هو عماد هذا الدين كما قال عبد الله المبارك، كما قال الإمام سفيان الثوري، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. عبد الله ابن مبارك قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فهذه الأمة مبنية على إيه؟ على الخبر، على الرواية، على النقل، ليس الدين بالرأي، ليس الدين بالمزاج الشخصي. الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد فهو الذي عليه الاعتماد. فإذا هذه الكتب المصنفة التي صنفها علماء الحديث زي صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، الكتب الأربعة، مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، وغيرها من كتب الحديث، وصلت إلينا بالأسانيد المشهورة بل المستفيضة إلى هؤلاء المصنفين كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل والإمام مالك وغيرهم. فلأجل هذا صار هناك علو بالنسبة إلى هؤلاء المصنفين أصحاب هذه الكتب. فتجد مثلا رجلان كلاهما يروي صحيح البخاري عن الإمام البخاري، أحدهما إسناده إلى صحيح البخاري أي إلى الإمام البخاري صاحب الصحيح بينه وبين البخاري فيه 6 أنفس، والآخر يروي أيضا صحيح البخاري ولكن بينه وبين الإمام البخاري 5 أنفس. إذن من أعلى من من؟ الذي بينه وبين البخاري 5 أعلى من الذي بينه وبين البخاري إيه؟ 6. فهمتم الفكرة؟ إذن كل الباب مبني على إيه؟ مبني على النظر إلى عدد الرواة في الإسناد، فكلما قل عدد الرواة كلما كان الإسناد عاليا، وكلما كثر عدد الرواة كلما كان الإسناد نازلا. واضح هذا الكلام؟ واحد يقول إيه الفائدة من العلو والنزول؟ ما الفائدة؟ ما هو حديث صحيح أو حديث ضعيف؟ فإن كان الحديث تحققت فيه شرائط الصحة فهو صحيح، أو كان لم تتحقق فيه شرائط الصحة فهو غير صحيح، بصرف النظر أهو من العالي أم هو من النازل. قل لا ليس الأمر كذلك. ليه؟ العلماء يتعاملون مع رواة الحديث على أنهم بشر من البشر، وهذا أمر لا خلاف عليه. يصيبون كما يصيب الناس ويخطئون كما يخطئ الناس. ومهما كان الراوي متوغلا في الحفظ والإتقان والثقة فلا بد وأن تقع له أخطاء ولو قليلة، لأنه ليس معصوما من الخطأ. شخص الأنام إلى كمالك فاستعذ من شر حاسدهم بعيب واحد. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فالخطأ سمة من سمات الإنسان، وإنما يتفاضل الناس في كثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الأخطاء، لكن لا وجود لإنسان ليست عنده أخطاء بالمرة. وعليه فلو أن الإسناد في مشتمل على عدد رواة كثيرون، على عدد رواة كثيرين، فاحتمال الخطأ أكثر أم أقل؟ لماذا؟ لأن كل راوي من رواة الإسناد يحتمل أن يكون أصاب ويحتمل أن يكون أخطأ، وكلما زاد عدد الرواة كان احتمال الخطأ إيه؟ أكثر. بخلاف كلما قل عدد الرواة يقل احتمال الخطأ في الإيه؟ الإسناد، لأن كل هؤلاء الرواة لقلتهم سيقل هذا الاحتمال. وده تعالى يعني نشبهه بأمر نحن نعيش ونتعايش معه في حياتنا اليومية. انت عارف لما تيجي تشتري مثلا سيارة، لما تشتري السيارة من المستورد الرئيسي اللي هو الوكيل، يعني زي ما تشتريها من معرض اشتراها من واحد، والواحد اشتراها من واحد، والواحد اشتراها من وكيل، في هنا وسائط، ها في هنا ايه؟ لما تاخدها من الوكيل دغري فأنت تأمن أن يكون هذه السيارة أصابها بعض الخلل، بعض العيوب نتيجة تنقلها من بائع إلى آخر، فأنت تأخذ حاجة مطمئن. ولذلك بعض الناس يدفع أكتر بس يقول لك أطمن أشتريها من المصدر الرئيس، بخلاف الذي يشتريها من إيه؟ من رجل، من بائع صغير، معرض صغير، ربما اشتراها من آخر وآخر اشتراها من آخر، فربما لتنقلها من واحد إلى واحد ومن بائع إلى بائع أصابها بعض العيوب وبعض العطب. فأنت لا تأمن أن تكون إيه؟ أن تكون السيارة بعد أن اشتريتها من هذا البائع الصغير أن يكون إيه؟ أصابها شيء من الأشياء التي تعيبها. وهذه هو الفكرة التي توضح لك الفرق بين العالي والنازل. العلو انك تاخذ السيارة من ايه؟ المستورد الرئيسي، والنزول ان تاخذها بوسائط. فالفرق بين هذا وذاك، والميزة التي تميز الذي يشتري السيارة من المستورد الرئيسي عمن اشتراها من بائع اخر صغير، هو الفرق بين العالي والنازل في رواية الحديث. فالذي ياخذ الحديث بعلو ياخذه من مصدره الرئيسي، والذي يأخذ الحديث بنزول يأخذه من إيه؟ من بائع صغير. كذلك أيضا عندما مثلا تريد أن تبحث عن حديث من الأحاديث، فتفتح صحيح البخاري وتطلع في الكتاب نفسه على الحديث الذي تريده فتأخذه من كتاب البخاري مباشرة، هل هذا يستوي في التوثيق كمن يأخذ الحديث من كتاب نقل عن البخاري أن البخاري روى الحديث الفلاني؟ فلربما هذا الناقل الذي نقل الحديث عن البخاري أخطأ في النقل، أو اختصر الحديث، أو رواه بالمعنى، أو نحو ذلك. فهناك فرق بين أن تأخذ الحديث من مصدره الرئيسي وبين أن تأخذه بواسطة، فالواسطة لا يؤمن معها أن يقع خلل في النقل، أو خلل في الرواية، أو خلل في حكاية ما في الكتاب عن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. ولهذا كان علماؤنا رحمه الله دائما وأبدا ينصحون بالأخذ من الأصول، الأخذ من المصادر الرئيسة، لا تأخذ من الكتب الفرعية التي تحكي وتنقل عن العلماء أو عن الكتب الأصلية. طبعا هذا إذا تمكنت من ذلك واستطعت، فإذا استطعت أن تأخذ الحديث من كتاب أصلي كالبخاري أو مسلم مثلا فهذا أفضل بطبيعة الحال ممن يأخذ الحديث من كتاب آخر ينقل عن هذه الكتب أو ينقل عن كتب نقلت عن تلك الإيه؟ الكتب. هذا هو المعنى المقصود من نوع العالي والنازل. انتقل بنا المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع آخر فقال وما أضفته إلى الأصحاب أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، زكن أي علم. طيب هنا بتكلم عن الحديث الموقوف، تذكرون في لقاء سابق تكلمنا عن المرفوع والموقوف والمقطوع. انت هتخش عليك الأسلاك ولا ايه؟ المرسل باب آخر. المرفوع والموقوف و المقطوع، وقلنا ما المرفوع هو ما يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والموقوف هو ما أضيف إلى واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين، والمقطوع هو ما أضيف إلى أحد التابعين رحمهم الله جميعا. واضح هذا الكلام؟ ولما تكلمنا عن المرفوع والمقطوع سابقا ولم يكن المؤلف قد نظم الموقوف، نحن تكلمنا عن الموقوف لكونه من جملة الكلام على المرفوع والمقطوع، لكنه هنا أفرده ببيت فنكتفي بما ذكرناه سابقا عن الموقوف عندما تكلمنا عن المرفوع والمقطوع، لأن الكلام الذي قلناه سابقا هو الذي سنقوله الآن، فلا جديد نحتاج أن نذكره هذه المرة. ثم قال ومرسل منه الصحابي سقط. أدي الحديث المرسل جالك، الحديث المرسل. احنا قلنا قبل كده من شروط الحديث الصحيح أن يكون الإسناد متصلا، وقلنا إذا لم يتصل يعني لم هناك راو سقط أو أكثر من الإسناد يتولد عن ذلك أنواع، كل هذه الأنواع تندرج تحت قسم السقط من الإسناد، وهي من يذكرنا بها؟ المرسل، المعلق، المنقطع، المعضل، التدليس أو المدلس أو الإرسال الخفي. ستة أنواع، ستة أنواع ذكر هنا المؤلف المرسل منها. فقال ومرسل ما منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. هذا التعبير يعني عايز يقول ايه؟ يعني هو ما يرويه التابعي عن رسول الله، لان التابعي عاده يروي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاذا لم يذكر الصحابي فسيكون من روايه التابعي عن رسول الله، فيكون ذلك من قبيل المرسل الذي ليس هو من المتصل. هو يريد أن يقول لك إن المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله، فعبر بهذا التعبير فقال ما سقط منه الصحابي، ولكن هذا التعبير تعبير ناقص، والتعبير الأتم والأصح هو ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في تعريف المرسل، هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ عندما نقول ما رفعه التابعي إلى رسول الله أي هو ما يرويه التابعي عن رسول الله سواء من قوله أو من فعله، أما إذا قلنا ما سقط من إسناده الصحابي وإن كان يفهم منه أنه من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قد يوهم معنى غير مراد. ليه؟ لأن التابعي ليس دائما يروي عن صحابي عن رسول الله، التابعي ليس دائما يروي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أحيانا يروي عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله، أو يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الحديث المشهور، وهذا يعني نحتاجه كثيرا في دراسة علم الحديث، حديث الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا تابعي، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهذا تابعي، عن علقمة بن وقاص الليثي وهذا تابعي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أردنا أن نطبق تعريف المؤلف من أن المرسل ما سقط من إسناده الصحابي، بمعنى أن يسقط في هذا الإسناد مثلا ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهنا مرسل أم ليس مرسلا؟ نعم هو مرسل، لأنه سيكون من رواية علقمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا مرسل أيضا؟ مرسل، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي وهو يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق عليه اسم المرسل أم لا؟ لأنه من رواية تابعي عن رسول الله. طيب هذا الإسناد بهذه الكيفية هل سقط منه الصحابي فقط أم سقط منه صحابي وتابعيان؟ إذن تعريف المؤلف لا يشمل هذه الصورة. وإحنا بندرس في العلوم يقول لك إيه؟ التعريف لابد أن يكون جامع مانع. جامع مانع يعني إيه جامع مانع؟ يعني يجمع هذا التعريف كل الصور التي تدخل تحت هذا المعرف ويمنع من دخول أي صورة أخرى لا تدخل في هذا المعرف. فعندما أقول إن المرسل ما سقط من إسناده الصحابي، سيأتي أحد ويقول لا، أحيانا يكون المرسل قد سقط منه الصحابي والتابعي وليس الصحابي فقط، فيما إذا قال مثلا يحيى ابن سعيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا سقط حينئذ منه تابعيان وصحابي ولم يسقط صحابي فقط. فهذا الحديث، فهذا التعريف للمرسل من أنه ما سقط من إسناده الصحابي لا يشمل هذه الصورة مع كونها داخلة في المرسل. إذن التعريف هنا ليس إيه؟ جامعا، لا يشمل كل صور المرسل، وإنما التعريف الأصح الذي ذكره العلماء كابن حجر وغيره هو في تعريف المرسل ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن عدد الوسائط التي سقطت بين هذا التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الزهري معدود من صغار التابعين. يعني إيه من صغار التابعين؟ احنا في عندنا حاجة اسمها طبقات، الرواة طبقات، فالصحابة عندنا كبار الصحابة زي الخلفاء الأربعة، وهناك أواسط الصحابة، وهناك صغار الصحابة. صغار الصحابة هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار في السن، زي أنس بن مالك، زي أبي الطفيل عمرو بن واثلة، هؤلاء صحابة. أيوة صحابة، لكنهم صغار في السن، مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار في السن. وهؤلاء الصغار طال عمرهم فأدركهم صغار التابعين، بينما كبار التابعين أدركوا كبار الصحابة زي سعيد بن المسيب، زي قيس بن أبي حازم. فقيس بن أبي حازم يقال إنه أدرك العشرة المبشرين بالجنة من كبار الصحابة. الزهري رغم أنه أدرك من الصحابة أنس بن مالك، لكن عند محقق العلماء هو لم يدرك ولم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك. فإذا ما روى عن أنس بن مالك عن رسول الله فالإسناد متصل، وإذا سمع الحديث من أنس ثم رواه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا قد أسقط فقط الصحابي، لكنه في غير ما سمعه من أنس في الأعم الأغلب يكون بينه وبين رسول الله رجلان أو أكثر، لأنه بينه وبين مثلا أبي هريرة رجلان، لأنه من عادة أن يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا روى الحديث عن رسول الله مباشرة فيما إذا فيما تحمله عن سعيد المسيب عن أبي هريرة يكون بينه وبين رسول الله كم رجل؟ رجلان. أبو هريرة وسعيد ابن المسيب. فهذا المرسل قد سقط منه ماذا؟ رجلان، صحابي وتابعي، لأن سعيد المسيب من التابعين ليس من الصحابة. فإذا لا يدخل تدخل لا تدخل هذه الصورة في تعريف المؤلف، لأن هنا سقط مع الصحابي إيه؟ تابعي. كذلك الزهري يروي عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بينه وبين رسول الله صحابي وتابعي. فإذا ما روى مثل هذا الحديث عن رسول الله مباشرة يكون قد أسقط صحابيا وتابعيا اللي هو سالم ابن عبد الله ابن عمر. إذا التعريف الذي يقول إن المرسل ما سقط من إسناده الصحابي هذا تعريف ناقص غير جامع، لأنه لا يشمل كل الصور التي يصدق عليها اسم المرسل. وإنما التعريف الأصح هو أن نقول المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لك وقل غريب ما روى راو فقط. نحن ذكرنا سابقا الغريب والعزيز والمشهور في اللقاء الماضي، ذكرنا الغريب والعزيز والمشهور. فقلنا الغريب ما رواه راو واحد، والعزيز ما رواه اثنان في رأي الحافظ ابن حجر أو اثنان أو ثلاثة في رأي غيره، والمشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا أي فأكثر في رأي الحافظ ابن حجر رحمه الله أو أكثر من ثلاثة في رأي غيره من علماء الحديث. إذن هنا جاء ذكر الغريب الذي لم يذكره الإمام سابقا، فقال وقل غريب ما روى راو فقط، فنقول فيه ما قلناه سابقا أيضا. ثم انتقل إلى نوع آخر وهو ما يسمى بالمنقطع. ما يسمى بالمنقطع، المنقطع دوت داخل في أي قسمة؟ تعالوا نقرأ البيت ونحاول نصنفه. وطالب العلم لازم يكون عنده إيه؟ تصنيف للعلم. يعني إيه تصنيف العلم؟ هذا العلم عبارة عن إيه؟ عبارة عن أقسام، أقسام تعالج جانب وأقسام تعالج جانب وأقسام أخرى تعالج جانب. فلابد كل جانب أعرف الأقسام التي تندرج تحتها عشان أعرف أصنف العلم. تعالوا، قال وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. إذا بيتكلم عن قضية اتصال ولا قضية رواة ولا قضية روايات؟ اتصال. ما احنا عشان تصنف العلم تأمل تعريف الحديث الصحيح. الحديث الصحيح ايه؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة. يبقى عندنا ثلاث إيه؟ أقسام. قسم متعلق بالاتصال وعدمه، وقسم متعلق بالرواة جرحا وتعديلا، وقسم متعلق بالرواية نفسها حفظا أو عدم حفظ، صوابا أو خطأ من قبل من رواها، وهذا ما يدخل فيه الشذوذ والعلة. أي نوع من أنواع الحديث لازم تصنفه؟ الصنف دوت متعلق بالراوي ولا متعلق بالرواية ولا متعلق بقضايا الاتصال والانقطاع؟ هنا لما نقول المرسل، المرسل متعلق بإيه؟ بالاتصال والانقطاع. المعضل، المنقطع، المدلس، كل هذه متعلقة بقضية الإيه؟ السقط من الإسناد، إما أن يكون متصلا أو ليس متصلا. فهنا بيتكلم عن قضية اتصال، يبقى هو يندرج تحت باب المرسل والمعضل والمعلق والمدلس والمرسل الايه؟ الخفي، صح الكلام؟ فبيقول المنقطع بقى هنا ايه؟ ما لم يتصل بحال. وهنا اعتمد التعريف العام لكلمة منقطع، لأن المنقطع عند علماء الحديث أحيانا يطلق على السقط مهما وقع. فكل أنواع السقط اللي هي كم نوع؟ ست، يسميها العلماء منقطع، وأيضا يسمونها مرسل. فلفظ المرسل ولفظ المنقطع أحيانا وأحيانا كثيرة يأتي في استعمال أهل العلم بمعنى عدم الاتصال، بصرف النظر عن موضع هذا السقط أو عدد الساقطين في الرواية، وأطلقوا المرسلة والمنقطعة توسعا للسقط مهما وقع، وأطلقوا المرسلة والمنقطعة توسعا للسقط مهما وقع. لكن علماء الحديث يميزون بين المنقطع وغيره من أنواع السقط بين الإسناد بقيود معينة، بأوصاف معينة، فيقولون إن المنقطع ما سقط منه راو من أثناء الإسناد، ليس من أول الإسناد ولا من آخر الإسناد، إنما سقوط راو واحد من أثناء الإسناد، فده اللي بنسميه إيه؟ منقطع. المرسل بيكون موضعه فين؟ آخر الإسناد الذي هو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلق عكسه، هو طبعا المعلق ليس من مباحث هذه المنظومة، المعلق يكون إيه؟ من بداية الإسناد، أي في طرفه الذي هو أقرب إلى المؤلف الذي خرج الحديث في كتابه. والمعضل سيأتي بعده، قال والمعضل الساقط منه اثنان، المعضل الساقط منه اثنان، يعني ايه؟ احنا قلنا المنقطع ما سقط منه ايه؟ واحد من اثناء الاسناد، اي من الوسط، لا هو من بداية السند ولا من نهاية السند، فان كان من بداية السند فهو معلق، وان كان من نهاية السند فهو مرسل، صح الكلام؟ وان كان من وسط الاسناد فهو منقطع. ثم قال والمعضل الساقط منه اثنان، يبقى في فرق بين المعضل والمعل والمنقطع، في فرق بين المعضل والايه والمنقطع. المنقطع سقط منه ايه؟ واحد. المعضل سقط منه رجلان، بس هنا في قيد مهم جدا، ان يكون هذان الرجلان اللذان سقطا من هذا الإسناد متواليين. يعني إيه متواليين؟ يعني متتابعين. يعني إيه متتابعين؟ ما تغربش علينا يا شيخ، يعني الراوي وشيخه، اتفهمت كده؟ يعني مثلا طارق عوض الله هداه الله عز وجل سمع حديث من محمد، ومحمد سمعه من علي، وعلي سمعه من إبراهيم، فيجي علي يروي الحديث عن إبراهيم، كلام جميل، متصل ومش متصل، لكن يجي محمد يروي الحديث عن إبراهيم، يبقى سقط من وسط إيه؟ واحد، يبقى ده اسمه إيه؟ منقطع. لكن علي وإبراهيم كلاهما سقط، يبقى ده إيه؟ معضل. يبقى الراوي وشيخه أو الشيخ والتلميذ، أيهما سقط الأول مش مشكلة، المهم الاثنين إيه؟ يسقط الراوي وشيخه، ده بنسميه إيه؟ معضل. يبقى سقوط راويين من موضع واحد مع التوالي، مع التتابع، الراوي والشيخ. طيب واحد يقول لك لو سقط راويان غير متواليين، يعني عندنا راوي سقط وشيخه موجود لكن شيخ شيخه مش موجود، راوي سقط لكن الشيخ ايه؟ مذكور، لكن شيخ شيخه ليس مذكورا، هنسمي ده ايه؟ ده منقطع ولا معضل؟ لو قلنا منقطع، ما احنا قلنا المنقطع سقوط ايه؟ واحد، بس دول اتنين. لو قلنا معضل، هنقول المعضل لابد الرجلان يكونان من موضع واحد، وهنا مش من موضع واحد، هندخله فين ده؟ فالعلماء قالوا كابن حجر وغيره هو من المنقطع أيضا، ولكنه يقال منقطع من موضعين، لأن الانقطاع هو سقوط راو من موضع، فإذا سقط راو آخر من موضع آخر فهو منقطع من موضع ومنقطع من موضع آخر، فله علتان، علة الانقطاع في موضع وعلة الانقطاع في موضع إيه؟ آخر. فهناك سقطان في الإسناد، كل سقط منه يندرج تحت نوع المنقطع، فهو منقطع من موضعين اثنين، وبهذا يتميز عن الإيه؟ عن المعضل. فالمعضل نعم سقط منه راويان لكنهما من موضع واحد، المنقطع قد يسقط منه راويان ولكنهما ليس من موضع واحد، وبهذا يتميز المعضل عن المنقطع. واضح هذا الكلام؟ نكتفي بهذا القدر، لأن التدليس اللي جاي اللي هو النوع المدلس، وده من أصناف إيه؟ السقط من الإسناد، فيه كلام يحتاج إلى تفصيل، فنرجئه إن شاء الله تعالى للقاء القادم، ونعطي الفرصة للإجابة على الأسئلة التي بين أيديكم أو التي جاءتنا عن طريق الإيميل. تفضلوا. شيخنا بارك الله فيكم، هل المرسل كله ضعيف أم يوجد منه ما يصلح للاحتجاج؟ هل المرسل كله ضعيف؟ ضعيف أم يوجد منه ما يصلح للاحتجاج؟ كلام جميل، كلام جميل. المرسل احنا قلنا ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لماذا لا نحتج بالمرسل؟ لأن هناك صحابي سقط؟ لا، لأن ذكر الصحابي وعدم ذكره سواء، لأن الصحابة كلهم رضي الله عنهم جميعا عدول أمناء، فمعرفتنا باسم الصحابي أو عدم معرفتنا باسمه لا يضر. إذا تحققنا أن التابعية أسقط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيا فقط، فهو حجة بطبيعة الحال، فهو حجة بطبيعة الحال. إذا تحققنا من هذا، واحد يقول كيف نتحقق من روايات أخرى، فهذه الرواية وقعت مرسلة لكن جاء الحديث برواية أخرى بينت ما وقع ما سقط ذكره في هذه الرواية. فإذا تحققنا من أن الذي سقط في الرواية المرسلة صحابي، فالحديث إيه؟ صحيح. نمرة واحد. نمرة اثنين، التابعي قد يسقط صحابي تابعيا وصحابيا، والتابعون فيهم الثقات وعدم الثقات، صح، غير الثقات. فإذا تحققنا أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الثقات، ليس من بينه شيخ إلا وهو ثقة، فهنا نقبل الإيه؟ المرسل، لأنه حتى وإن أسقط ذلك التابعية ويحتمل أن يكون غير ثقة، لكن هذا التابعي الذي أحدث الإرسال نحن نعلم من شأنه ومذهبه وعادته في روايته للحديث أنه إذا ما أسقط لا يسقط إلا الثقات، فحينئذ نطمئن إلى أن هذا المرسل من قبيل الصحيح. أو أن تأتي رواية أخرى تبين الاسم التابعية الذي سقط في الرواية المرسلة، ويتبين لنا أن هذا التابعي الذي أسقط في الرواية المرسلة من جملة الثقات، يكون هذا المرسل صحيحا أم لا؟ صحيحا. معايا؟ والعلماء لهم تفاصيل في التعامل مع مثل هذه الروايات، يعني مثلا أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، هذا لم يسمع من أبيه اللي هو عبد الله ابن مسعود، معايا؟ لأن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما مات كان ابنه أبو عبيدة في بطن أمه حمل، يعني لم يكن ولد بعده، ولد بعد وفاة أبيه. إذن نحن نفهم بالضرورة أنه لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، فإذا روى عن أبيه فبالضرورة بينه وبين أبيه إيه؟ رجل سقط على الأقل، صح الكلام؟ فدي رواية مرسلة ولا متصلة؟ منقطعة، لأن التابعي يروي عن صحابي، إذن السقط من أثناء الإيه؟ الإسناد، صح ولا لأ؟ بس العلماء قالوا إن أبا عبيدة رغم أنه لم يسمع من أبيه إلا أنه أخذ علم أبيه من أهل بيت ابن مسعود، خلصت، وأهل بيت ابن مسعود ثقات، فأبو عبيدة أخذ الأحاديث من ثقات يروون عن أبيه عبد الله ابن مسعود، فاطمأننا إلى صحة هذه الإيه؟ الروايات، مع أننا لم نعرف عين الراوي أو عين من حدث الحديثة لأبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود. وزي حميد الطويل في روايته عن أنس ابن مالك، هناك أحاديث لم يسمعها من أنس ابن مالك، لكن العلماء قالوا إن حميد الطويل إنما هذه الأحاديث التي يرويها عن أنس من غير سماع إنما أخذها من ثقات أصحاب أنس، زي قتادة ابن دعامة السدوسي وزي ثابت ابن أسلم البناني، وهما من كبار أصحاب أنس بن مالك الثقات المعتمدين. فإذا نحن اطمأننا إلى صحة إيه؟ المخارج، وأنها مأخوذة عن الثقات. إذا المسألة فيها إيه؟ تفاصيل، وللعلماء في هذه المجالات صولات وصولات تدل على إدراكهم الواسع ومعرفتهم واطلاعهم على مخارج الروايات. في سؤال آخر. أحسن الله عليكم شيخنا، إذا سقط راويان من أول الإسناد، إذا سقط راويان من أول الإسناد يعني يجي مثلا البخاري سقط راويان بعد البخاري، يعني شيخ البخاري وشيخ شيخه، ده معلق معضلا أم معلقا؟ ده هذا معلق، هذا داخل في المعلق، ما دام السقط في بداية السند يسمى معلقا. جزاكم الله عنا خير ونفع الله عز وجل بكم. هل الانقطاع في طبقة التابعين كالانقطاع في الطبقات التي بعد ذلك؟ يختلف، ويختلف بناء على استقراء العلماء، لأن العلماء لما استقرأوا الروايات وتتبعوها وعرفوا مخارجها عرفوا أن الضعف في الرواة في الطبقات النازلة أكثر منه في الطبقات الإيه؟ العالية. يعني التابعون أي نعم فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، لكن أغلبهم من الثقات، بخلاف تابع التابعين وتابع أتباع التابعين، فكلما نزلنا بالإسناد كلما كان عدد الضعفاء أكثر وشدة الضعف أكثر. يعني التابعون نعم فيهم ضعفاء لكن لا تجد فيهم كذابين، لا تكاد تجد فيهم إيه؟ من عرف بالكذب، لكن عرف الكذب في طبقة تابع التابعين، تبع أتباع تابع التابعين وتبع أتباع التابعين، فكلما نزلنا بالإسناد كلما كان موجب الضعف أقوى، وكلما علونا بالإسناد واقتربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان موجب الضعف أخف. فلهذا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتعاملون مع هذه الروايات بهذا الفقه وهذا الفهم، فقد يكون راو ضعيف في طبقة طبقة التابعين وراو آخر ضعيف في طبقة تابع التابعين أو طبقات بعد ذلك، لكن يعلمون أن هذا ضعيف وهذا ضعيف، لكن ضعف هذا يختلف عن ضعف هذا، فضلا عن أن هذا الأمر نحتاجه في مسألة أخرى ما يتعلق بمسألة التفرد، ما يتعلق بمسألة الإيه؟ التفرد. فتفرد أهل الطبقات العليا القريبة إلى رسول الله قد يحتمل، ولا يحتمل التفرد في الطبقات الإيه؟ النازلة. حتى قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الرسالة: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون صغار كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. فهنا الإمام الشافعي يعطينا فقه في المسألة، يبين أن كبار التابعين ما أرسلوه يختلف عما أرسله صغار التابعين، فهذا مرسل وهذا مرسل، لكن مرسل كبار التابعين أحسن حالا من مرسل صغار التابعين، وهذا كما قلت له تفاصيل مطولة في بحوث أهل العلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفهمنا من العلم ما يعيننا على تقواه والعمل بما تعلمناه، إلده ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى في الحسب، بالعلم بل